بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة. وقد تكلمنا في آخر درس عن الفروق في باب الجنائز، وفي هذه الليلة أيضا سنأخذ جملة في باب الجنائز من كتاب الصلاة. فمن هذه الفروق التي ذكرها العلماء الفرق بين شهيد المعركة وبين من يقتل ظلما، كيف يعامل الشهيد، هل يغسل أو لا يغسل، وكذلك أيضا الذي قتل ظلما، هل هذا المقتول ظلما يعامل كمعاملة الشهيد؟ عندنا نصوص أن الشهيد له أحكامه الخاصة، فمن ذلكم أن الشهيد إذا قتل في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، إن قتل في هذه المعركة فهو لا يغسل. أما المقتول ظلما كالذي قتل من أجل ماله أو من أجل عرضه أو من أجل دينه، فهذا كباقي المسلمين يغسل، ليس كالشهيد. إذن عندنا فرق بين المسألتين، الشهيد لا يغسل وهو ميت، والمقتول ظلما يغسل وهو ميت، هذا مقتول وهذا مقتول، هذا يغسل وهذا لا يغسل. لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ الجواب أن الذي فرق بين هذا وهذا هو النص، فإذا نظرنا في النصوص سنجد أن الشهيد جاءت نصوص تدل على أنه لا يغسل. فمن ذلكم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أمر بدفن الشهداء في دمائهم ولم يغسلوا، وهذا في صحيح البخاري، وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، فيه أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يدفنوا في دمائهم وثيابهم، وهذا كله في غزوة أحد. وجاء في بعض الروايات قال زملوهم بدمائهم، كما جاء عند أحمد أيضا في المسند، وعند النسائي جاء من حديث جابر، وجاء من حديث عبد الله بن ثعلبة كما في سنن النسائي. إذن هذه النصوص كافية في أن الشهيد لا يغسل، الشهيد يدفن بدمه، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. أما الذي يقتل ظلما فهو كباقي المسلمين يغسل كغيره. عمر رضي الله عنه قتل ظلما، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، كل هؤلاء وهم من الخلفاء الراشدين قتلوا. عمر قتل وهو يصلي بالناس، وعثمان قتل مظلوما في بيته، وعلي كذلك قتل عندما أراد أن يصلي بالناس، ومع ذلك غسلوا وكفنوا وصلى عليهم المسلمون كغيرهم من أموات المسلمين، وكلهم رضي الله عنهم قتلوا ظلما، بل إن عثمان أطلق عليه الشهيد، لكن حكمه لا يكون كحكم شهيد المعركة. ومعروف أن هذه الأمة فيها شهداء، فالمبطون الذي مات بسبب هذا المرض في بطنه شهيد، كذلك صاحب الهدم شهيد، والمطعون الذي مات بالطاعون هو كذلك شهيد، وأيضا أيضا الذي مات غريقا هو كذلك شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. كل هؤلاء شهداء، لكن هل هؤلاء يعاملون كما يعامل شهيد المعركة؟ الجواب لا، لا يعاملون، بل يعاملون كسائر المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، لأن النص النبوي فرق بين الذي قتل في المعركة شهيدا وبين الذي قتل مظلوما ولم يمت في المعركة. وقد أشرت إلى أن شهداء الأمة كثر، لكن الذي يعامل هذه المعاملة إنما هو شهيد المعركة، وباقي الشهداء ليس لهم حكم شهداء المعركة، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك، وقد ذكر ذلك ابن حزم وغيره، ذكروا الاتفاق على ذلك، على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، بخلاف باقي الشهداء فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. باقي الشهداء كما أشرت: الحريق، المبطون، المطعون، الغريق وغيرهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا تكلم عن هذه المسألة في كتابه الشرح الممتع، أشار إلى هذا الفرق وبين أن المسألة من مسائل الفروق. جميع موتى المسلمين يغسلون ويكفنون إلا شهداء المعركة، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. وهذه أيضا من مسائل الفروق، أن الشهيد لا يصلى عليه، وسنتكلم عنها. لكن قبل أن نتكلم عنها، الشهيد إذا مات وهو على جنابه هل يغسل؟ نحن عرفنا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل، وقلنا هذا باتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم. بقي لو أن شهيدا مات وهو على جنابه، فهل يغسل؟ اختلف الفقهاء في الشهيد، أعني شهيد المعركة، إذا قتل جنبا. طائفة من أهل العلم ترى أنه أيضا لا يغسل، فالشهيد لا يغسل مطلقا سواء كان جنبا أو على غير جنابه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وفي باقي الغزوات عندما كان يقتل الصحابة أو يقتل من يقتل منهم شهيدا، ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيهم من هو على جنابه، هل فيهم كذا، كان لا يغسل جميع الشهداء فيدفنهم بدمائهم عليهم رضوان الله. ومعروف أن الجنابة إذا كانت في هذا الشهيد فالجنابة حدث، وهي حدث أكبر، فكما أن الشهيد لا يغسل غسل الميت كذلك لا يغسل من الجنابة، فتسقط كذلك الجنابة كما سقط غسل الميت، فلا يغسل لا من غسل الميت ولا من الجنابة. فالجنب وهو الحي إذا كان جنبا لماذا يغتسل؟ حتى يرفع عنه الجنابة فيصلي ويؤدي العبادات. أما الميت لماذا نغسل الميت؟ نغسل الميت حتى نصلي عليه ويتهيأ لدفنه. فإذا كان الشهيد لا يغسل غسل الميت كذلك لا يغسل من الجنابة، ونحن لا نصلي على الشهداء، إذن لا يغسل، لأن غسل الميت قالوا حتى نهيئه للصلاة، فهو لا يصلى عليه، إذن لا يغسل. هذا هو مذهب المالكية والشافعية، أن الشهيد لا يغسل مطلقا ولو كان جنبا. الذين فرقوا هم الأحناف والحنابلة، فرقوا بين الشهيد إذا كان جنبا فيغسل، وبين الشهيد إذا لم يكن جنبا فلا يغسل، وهذا هو وجه التفريق، أو عند هؤلاء يظهر التفريق عند الأحناف والحنابلة. ما دليلهم على أن الشهيد إذا كان جنبا أنه يجب أن يغسل؟ قالوا لأن حنظلة رضي الله عنه لما قتل يوم أحد شهيدا، مات شهيدا وكان على جنابه، فغسلته الملائكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يسألوا زوجته، قال سلوا صاحبته، يعني ما الذي جرى له، ماذا حصل؟ فأخبرت أنه كان على جنابه، فلما سمع الصوت، يعني صوت الذي هو الأمر بالجهاد وصوت العدو لما جاء إلى المدينة في غزوة أحد، خرج واستجاب للنداء، وهذا الصوت يقال له الهائعة، ولهذا جاء في الرواية لما سمع الهائعة خرج واستجاب وكان على جنابه فقتل شهيدا، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال فلذلك غسلته الملائكة. هذا الحديث عند الطبراني وعند الحاكم وعند البيهقي، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وصححه الحاكم وابن حبان والألباني، قالوا إذن هذا دليل على أنه رضي الله عنه غسلته الملائكة لأنه على جنابه، والملائكة لماذا غسلته؟ معروف أنهم مأمورون، أمرهم الله جل في علاه، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا إذن دل هذا على أن غسل الميت إذا كان شهيدا وهو على جنابه يكون واجبا. والجواب عن ذلك يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسله، لو كان الغسل واجبا لغسله عليه الصلاة والسلام، أما كونه غسلته الملائكة فهذه فضيلة، هذه فضيلة خصه الله سبحانه وتعالى بها. لا يقال إن غسل الملائكة يدل على الوجوب، لأن التكليف هنا يتعلق بالبشر، لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر الصحابة بغسله، وكون الملائكة غسلته لا يسقط الوجوب، لكن لأنه ليس واجبا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، فدفن مع الشهداء في غزوة أحد من غير أن يغسل أحدا منهم عليه الصلاة والسلام. إذا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ الجواب هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فالشهيد إذا مات في المعركة شهيدا فلا يغسل مطلقا سواء كان على جنابه أو لم يكن. كذلك من مسائل الفروق وما زلنا في باب الجنائز ما يتعلق بالفرق في التكفين، فمعروف أن الشهيد لا يكفن بينما سائر الأموات يكفنون، فهل هذه المسألة أيضا من مسائل الفروق؟ فنقول إن الشهيد لا يكفن ككفن سائر الأموات. هذه المسألة مسألة الفرق بين تكفين الشهيد وبين تكفين سائر الأموات لا شك أنها من مسائل الفروق، فأكثر العلماء وهو مذهب الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أن الشهيد يدفن بدمه فلا يغسل ولا يكفن. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرناها آنفا، حديث جابر في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ادفنوهم في دمائهم، وهذا كان في غزوة أحد لم يغسلهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في سنن أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل رمي بسهم في صدره أو في حلقه فمات من هذا السهم، قال فأدرج في ثيابه كما هو، وهذا كان أيضا في غزوة أحد فلم يكفن وإنما في ثيابه التي كانت عليه. وذكرنا حديث عبد الله بن ثعلبة الذي أشرنا إليه أيضا آنفا حينما تكلمنا عن الفرق بين شهيد المعركة وبين المقتول ظلما. ففي حديث عبد الله بن ثعلبة أمر عليه الصلاة والسلام بأن يزملوا بدمائهم. وقد ذكرنا أن الغسل متعلق بالصلاة، فمن لا يصلى عليه لا يغسل. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن كل ميت يغسل، قالوا أيضا يكفن، فالشهيد عندهم يغسل ويكفن، وهذا القول بعيد. وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد ابن جبير وعن الحسن البصري أنهما ذهب إلى هذا القول، وهذا القول يحتاج إلى نص ودليل. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا شك ولا ريب أن هذه المسألة من مسائل الفروق. أن الشهيد لا يكفن، بل إنه يكفن في ملابسه أو في ثيابه. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي تتعلق أيضا بالشهيد، الفرق بين الصلاة على الشهيد والصلاة على سائر الناس. هل الشهيد يصلى عليه؟ معروف أن سائر الناس الصلاة عليهم واجبة، وهذا بغير خلاف، فالصلاة على الميت من الواجبات. لكن الشهيد هل يصلى عليه؟ فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، فالشهيد لا يصلى عليه وسائر الناس يصلى عليهم. نعم، لا شك أن هذه المسألة من مسائل الفروق. وقد جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الشهداء في غزوة أحد قال جابر فدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قالوا إذن هذا دليل ونص في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء، وهذا مذهب جماهير العلماء أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لكن يموت ويستشهد في المعركة، فإذا مات في المعركة فهو شهيد فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. كل هذه أحكام خاصة بالشهيد. وذهب أبو حنيفة وهو مذهب الأحناف إلى أن شهداء المعركة يصلى عليهم كسائر الموتى وسائر الناس. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات من المعركة، وهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث عقبة بن عامر. خرج عليه الصلاة والسلام إلى أهل أحد، يعني إلى مكانهم وإلى قبورهم، وكان في مكان المعركة، قال فصلى عليهم صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخاف أن يتنافس في هذه الدنيا، والحديث في الصحيحين، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد. قالوا إذن هذا دليل على وجوب الصلاة على شهيد المعركة. طائفة من أهل العلم قالوا المقصود أنه دعا لهم، فهنا عندما قال عقبة بن عامر صلى على أهل أحد صلاته على الميت، قالوا أي دعا لهم دعاء الموتى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم قبل موته، يعني بعد 8 سنين من هذه الغزوة. وأكثر العلماء لا يرون الصلاة على القبر بعد هذه المدة الطويلة وهي 8 سنين. قالوا إذن نؤول هذا الحديث فنقول إن هذه الصلاة المقصود بها الدعاء، يعني دعا لهم. وهذا معروف أنه إذا ذهب إلى القبور، إلى البقيع، إلى شهداء أحد، كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، معروف من سنته. قالوا إذن هذا هو المراد. فالجمهور وجه الاستدلال ناقشوه بهذا، قالوا ليس المراد الصلاة الحقيقية المعروفة على الجنازة وإنما الدعاء. واستدل الأحناف بحديث شداد بن الهاد. وماذا في حديث شداد بن الهاد؟ فيه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأراد أن يهاجر، فلما كانت هناك غزوة من الغزوات إذا بهذا الرجل خرج وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قاتل رضي الله عنه استشهد، وذلكم أن هذا الرجل رضي الله عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الغنائم قبل المعركة، فقال يا رسول الله ما تبعتك من أجل هذا، يعني ما جئت من أجل المال أو الغنائم، إنما جئتك حتى أموت فأدخل الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام إن تصدق يصدقك الله. لما جاءت المعركة وجاء القتال خرج هذا الرجل وجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاهد جهادا عظيما، فإذا به يقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بخبره سأل عنه، قال أهو هو؟ يعني هو نفس الرجل الذي جاءنا وقلنا له إن تصدق الله يصدق؟ فقالوا نعم هو هو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه وصلى عليه. وهذا هو الشاهد عندما قال كفنه وصلى عليه ودعا له بدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هكذا قال، والحديث حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأخرجه النسائي في السنن، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالألباني وغيره من العلماء. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الرجل وغسله، قالوا إذن هذا دليل على أنه يجب الصلاة على شهيد المعركة. والجواب على ذلك، الصلاة على شهيد المعركة ليست واجبة، بينما سائر الناس الصلاة عليهم واجبة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام غسل هذا الرجل ليس معنى ذلك أن الصلاة واجبة على الشهيد، لأنه قد ترك الصلاة على شهداء أحد، لكن لا يعني ذلك أن الصلاة لا تجوز، بل لو صلى عليه لا بأس يصلى عليه، لكن لا تكون واجبة. وهنا يظهر الفرق في المسألة، فيقال الشهيد لا تجب الصلاة عليه مع أنه لو صلوا عليه لا بأس، وغير الشهيد سائر الناس الموتى يجب أن يصلي عليهم المسلمون لأنهم أهل إسلام وماتوا على الإسلام، والصلاة واجبة. إذن الصواب في هذه المسألة ما هي؟ الصواب أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه. لماذا لا تجب الصلاة عليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على شهداء أحد، ولو كانت واجبة لما تركها. أما كونه يصلي على هذا الرجل فهذا يدل على الجواز، يجوز أن نصلي على الشهيد. ولهذا الله عز وجل عندما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال العلماء إذن الشهداء أحياء والحي لا يغسل ولا يصلى عليه. ومن هنا استدل الجماهير. بماذا استدلوا؟ على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه عند الله سبحانه وتعالى حي، وهذه الحياة لا شك أنها حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. هذه من أدلتهم، وإن كان هذا الدليل في الحقيقة فيه نظر، لأنه قد يقول قائل هل معنى ذلك كونه حي أننا لا نورث الورثة وكذلك لا ندفنه لأنه حي؟ لا يقول أحد بهذا. قالوا إذن هذا الدليل فيه الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لكن يبقى معنا الاستدلال بحديث جابر وهو في الصحيح في البخاري وغيره أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، وكذلك حديث أنس ابن مالك عند أبي داود وعند الترمذي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، يعني شهداء أحد. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر أن القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد ولم يكفنهم، قال هذا جاء من وجوه متواترة. إذن الراجح هو مذهب الجماهير عدم وجوب الصلاة على شهيد المعركة، خلافا للأحناف قد انفردوا بهذا القول فذهبوا إلى إيجاب الصلاة على شهيد المعركة، وأدلة الجماهير قوية في ذلك. أما ما استدل به الأحناف فلا بأس أن نستدل بها ونحملها على بيان المشروعية وبيان الجواز، يعني يجوز أن نصلي على الشهداء من غير إيجاب، وهذا أيضا هو القول الذي قال به ابن حزم وأيده ابن حزم أنه يجوز الصلاة على الشهيد، ولا يقال إن الصلاة على الشهيد ليست مشروعة بل هي مشروعة، إنما الفرق يظهر وهو القول بأن الصلاة ليست واجبة على الشهيد بخلاف سائر الناس. لكن قد يقول قائل نحن فهمنا من مذهب الجمهور أنهم يرون عدم الجواز، يعني لا يصلى على شهداء المعركة لا يجوز. الجواب نعم، هذا هو مذهب الجماهير، يرون أنه لا يصلى يعني بمعنى عدم الجواز، والصواب أن القول بعدم الإيجاب هو الصواب، يعني إذا أراد أن يصلي على الشهيد يصلي لكن ليست واجبة الصلاة. فيظهر الفرق بين قول الأحناف وبين الجمهور من جهة، وبين قول أحمد في رواية وابن حزم من جهة أخرى. فجماهير الفقهاء وأكثر العلماء أنه لا يصلى على شهداء المعركة، وأبو حنيفة يقول يجب أن يصلي على شهيد المعركة، وأحمد في رواية وهو مذهب ابن حزم أنه مشروع، إن أرادوا أن يصلوا صلوا وإن لم يصلوا لا تجب الصلاة على الشهيد. إذن هذه من مسائل الفروق، ولا شك أن هذه المسألة من مسائل الفروق. كذلك أيضا ما دام أننا ذكرنا الكفن ونحن في باب الجنائز، هناك مسألة أيضا تتعلق بتكفين المحرم، لأن الكفن وأحكام الكفن هي في باب الجنائز. فالمحرم إذا مات على إحرامه فهل يكفن كما يكفن سائر الأموات، أو أن هذه المسألة من مسائل الفروق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة موت المحرم وهو محرم على إحرامه، هل يكفن كما يكفن سائر الأموات أو أن المحرم له حكم خاص به؟ ذهب الأحناف والمالكية إلى أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فالمحرم إذا مات على إحرامه يكفن كما يكفن سائر الأموات. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيفرقون بين تكفين المحرم وبين تكفين سائر الأموات. استدلوا على أن هذه المسألة من مسائل الفروق بحديث مشهور في الصحيحين، وهو حديث ابن عباس، حديث متفق عليه عندما سقط ذلكم الرجل من على بعيره فوقصته الناقة وكان محرما، فقال عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا إذن هذا النص صريح في أن هذا الرجل يبقى على إحرامه، لهذا لما كفنه لم يغطي رأسه. قالوا إذن هذا دليل على أن المحرم إن مات على إحرامه لا يكفن كما يكفن سائر الأموات، فتكون المسألة من مسائل الفروق بهذا النص حديث ابن عباس. وجاء كذلك في بعض ألفاظه كما عند النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوا المحرم، اغسلوه وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فهذا فيه التصريح في أن إحرامه يبقى، لأنه قال يبعث يوم القيامة محرما، أما رواية الصحيحين يبعثه الله ملبيا، والمعنى واحد في الحقيقة، أن الإحرام يبقى بعد الموت لمن مات على إحرامه. وقد جاءت آثار أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك. أما الذين ذهبوا إلى أن المحرم يكفن كسائر الأموات وهم الأحناف والمالكية استدلوا بعموم حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو حديث مشهور. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العمل ينقطع إلا في هذه الثلاث، فالإحرام لو أن الإنسان مات على إحرامه انقطع عمله، لا يبقى محرما، فتنقطع أحكام الإحرام ويبطل الإحرام بالموت. فلو مات محرما نغسله ونكفنه ونصنع به كما نصنع بباقي الموتى وسائر الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الثلاث: الصدقة الجارية، أو العلم الذي ينتفع به، أو الولد الصالح الذي يدعو له. والجواب على ذلك أن يقال إن هذا الحديث لا يمنع من تخصيص المحرم أيضا. لماذا؟ لأنه جاء في نص خاص، حديث ابن عباس في الصحيحين، فيقال انقطع عمله إلا المحرم كذلك. لماذا؟ لأن السنة جاءت وبينت أن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية محرما. ولهذا العلماء لم يقولوا إن هذا فقط الذي ينقطع عمله إلا من هذه الثلاث، بل هناك أعمال أخرى قد لا ينقطع العمل، فتكون هناك أعمال جارية ومنها الإحرام. واستدلوا أيضا بأثر عن عبد الله بن عمر، وهو أثر صحيح لا شك في صحته، لأن الإمام مالكا أخرجه في موطئه عن نافع عن ابن عمر. ماذا في هذا الأثر؟ فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كفن ابنا له وهو واقد ابن عبد الله بن عمر، مات محرما، قالوا: فغطى رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. هكذا قال ابن عمر: لولا أن حرم لطيبناه، يعني نحن لأننا ما زلنا على الإحرام، وإلا لمسسنا الطيب وطيبناه، فامتنع من تطيبه لأن ابن عمر هو نفسه محرم رضي الله عنه، فامتنع لعذر ليس لإحرام الميت، بل هو قد غطى رأسه ووجهه وأراد أن يطيبه. والجواب عن ذلك يقال أن هذا الأثر مع صحته لا يدل على أن واقدا مات على الإحرام، لأنه في الأثر لا يوجد أن واقد بن عبد الله كان محرما، إنما ذكر أن عبد الله بن عمر كفن واقد ابنه وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. والجواب الثاني أن يقال إن هذا اجتهاد من ابن عمر، لو بلغه حديث ابن عباس الذي في الصحيحين لما خالفه رضي الله عنه، لكن يقال إن ابن عمر لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لعمل به، وهذا ما قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم؟ قال: لعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث، بل لا أشك إن شاء الله ولو سمعه ما خالفه رضي الله عنه. وهذا كلام الإمام الشافعي يدل على أن العلماء يحسنون الظن بمن خالف النص اجتهادا منه بأنه لم يطلع، وحاشاه أن يطلع ويخالفه، ولهذا قال: لم يسمع الحديث بل لا أشك، يعني لا يشك أن ابن عمر ما سمع حديث ابن عباس الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تمسوه بطيب، ولو كان سمع ذلك ما خالف وحاشاه. ولهذا قال الشافعي: ولو سمعه ما خالفه. إذن هذه المسألة لا شك أن الصواب فيها أنها من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن النص هو الذي فرق في ذلك، حديث ابن عباس في الصحيحين، هذه سنة صحيحة صريحة، وهي قاضية على كل ما يخالف من معقول أو من قياس. فنذهب إلى التفريق بين تكفين المحرم إذا مات في إحرامه وبين تكفين سائر الأموات. ثم إن هذا في الحقيقة يوافق القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وهذا هو الأصل، يبعث على ما مات عليه. وقد جاء في هذا حديث صحيح، حديث أبي سعيد الخدري. وهكذا المحرم إذا مات محرما فإنه يوم القيامة يبعث على إحرامه ملبيا ومحرما. ولهذا لبقاء هذا الحكم أمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه وألا يغطى رأسه، وكذلك أيضا أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الفروق التي أخذناها في هذه الليلة، وهي 5 فروق وكلها تتعلق بباب الجنائز. الفرق الأول هو الفرق بين شهيد المعركة وبين من قتل ظلما، وقلنا إن هذه من مسائل الفروق. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بخلاف من قتل ظلما فإنه يكفن ويغسل ويصلى عليه. وقد ضربنا مثالا بما حصل لعمر رضي الله عنه، ومعه كذلك عثمان وعلي، فقد قتلوا مظلومين، ومع ذلك قام المسلمون من الصحابة وغيرهم وغسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم، بخلاف شهيد المعركة. إذن هذه من مسائل الفروق. المسألة الثانية الفرق بين غسل الشهيد لو كان جنبا وبين غسل الشهيد لو لم يكن جنبا. فطائفة ذهبت إلى أن هذه من مسائل الفروق، فيرون أن الشهيد لو مات في المعركة جنبا فيجب أن نغسله، والصواب أن الشهيد لا يغسل مطلقا ولو كان جنبا، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. المسألة الثالثة الفرق بين الصلاة على الشهيد والصلاة على سائر الناس. وكذلك المسألة الرابعة الفرق بين تكفين الشهيد وتكفين سائر الأموات، وقد ذكرنا أن هذه كلها من مسائل الفروق. لا تكون أو إن الشهيد لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وكل ذلك لا يجب. الصحيح أن هذا كله لا يجب، فترك النبي عليه الصلاة والسلام تغسيل شهداء أحد وكفنهم بثيابهم ولم يصلي عليهم، بخلاف سائر الأموات يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وآخر مسألة هي الفرق بين تكفين المحرم وتكفين سائر الأموات. وذكرنا أن المحرم لا يكفن، وإنما يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه، وكذلك يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد جاءت رواية خارج الصحيح أنه لا يمس الطيب. إذن هذه من مسائل كذلك الفروق، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث